كتاب الحيض أفا بحث حيضية حيض خوين عادية أو جنكت بينت هندك فترة معلوم ده حديث صد نوت وهشتي عن عائشة رضي الله عنها قالت كس عائشة خديج رازبة يبوتي خرجنا لا نرى إلا الحجة أم دركة نشمال مقصدنا بس حجبه أم حجبك فلما كنا بسرف وقت أم هاتنا سرف أوجكنا بجهك يا ينزيك مدينة حط أسكتمت حيضيضا من خيندي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فغنبر صوابت خد الليبن هاتنك منو أسيط كما جري قال قوت من ما لك تخيرا أنا فست يعني كاتيت حيضيضا تخوين ديتيا قلت نعم من قوت بالي قال قوت من إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم عندك أبهاية تشتكى خدي نبس السر كتشت آدم أصى خدي حسكري تقضي ما يقضي الحاج بجا كان حاجي كتكا تجوابك غير ألا تطوفي بالبيت بس الدور بيتي نزبرا طوافنك قالت عائشة قد وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر تغنبري صلابة خد السربن اشبش بابا يدخوبا حيث تجيل كرنا قربان